في حاجة بسيطة كانت زيارة عند ناس دعوها وكان عيد ميلاد، ما حبوش يقولوا لها انه عيد ميلاد عشان اسمان كانت كريمة وهتجيب لهم حاجات كتيرة، فما حبوش ان يرهقوها يعني. فدخلت فصلت وجدت في مجموعة ولقيت عيد ميلاد. ليه يا جماعة ما قلتوش؟ قال ما حبناش يعني نكتب كده الايد الفاضية. قالتهم طيب فاض كده هقول لكم حاجة بسيطة للناس اللي احنا فيها. وقالت الحتة دي حسن معانا. Happy birthday to you. Happy birthday to you.